والحمد لله رب العالمين، لقد أقبل الناس رجالا ونساء وشبابا على الصلاة، ولكن كثيرا منهم يشكو من الانشغال في الصلاة وعدم التفكير والتأمل والتدبر فيها، فيقولون ما هو العلاج؟ ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة علاج الانشغال في الصلاة. وعلاج الانشغال في الصلاة أيها الأحباب ثلاثة أمور، أمور قبل الصلاة، وأمور أثناء الصلاة، وأمور بعد الصلاة. لو تدبرها المسلم لتدبر في صلاته وخشع فيها ولم ينشغل إن شاء الله فيها. أما الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة، أولا عند سماع الأذان. إذا سمعت الأذان أخي الكريم فاسكت وردد الأذان ولا تنشغل، وحاول أن تردد كلمات الأذان من قلبك، ولو رددتها فعلا من قلبك أبشرك بهذا الحديث، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فيريد الشيطان أن يشغلك عن هذا الفضل الكبير، فإذا أذن المؤذن شغلك بعمل، شغلك بكلام، أي شيء يضيع منك كلمة من كلمات الأذان حتى لا تردد الأذان كاملا فتأخذ هذا الأجر الكبير. الأمر الثاني، إذا سمعت الأذان فرددته فصل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مرتبة في الجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا ذلك، لأن هناك منزلة في الجنة تسمى الوسيلة، هذه المنزلة لا يدخلها إلا عبد واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يدعو بعد كل أذان أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة، فمن دعا بذلك حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أنت هو يا رسول الله، بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يتعلق قلبك بالمسجد، بمعنى أنك دائما تسأل على وقت الصلاة، كم بقي من الصلاة، كم بقي على الصلاة، نصف ساعة، عشر دقائق، ربع ساعة، يتعلق قلبك بالصلاة، فحينئذ يكون قلبك معلقا بالمساجد. إذا كنت كذلك فأبشر